السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة وصال. نحن الآن أمام منزل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي في زيارة خاصة، نحاول أن نطمئن على صحة فضيلة الشيخ بعد خروجه من المستشفى. كونوا معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا، كيف حالك؟ طيب، الله يرضى عليك. شيخ موجود؟ تفضل، حياكم الله. الله يرضى عليك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. يا نبئت بأنها مصافحة فقط يعني. كيف حالك يا شيخ؟ صحتك طيب؟ الله يرضى عليك. كيف أموركم؟ الله يرضى عليك. الله يكرمك. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ويكرمك. يلا حي. مساكم بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. يلا عليكم. كيف صحتكم؟ كيف أموركم؟ مساكم طيبين. مساكم بخير. يلا حيّا. الله يرضى عليك. شلون أموركم؟ كلفتوا نفسكم بهالمشوار والزيارة. الله يرضى عليك. أبدا والله، إحنا محبين لك. الله يجزيكم. وننقل لك يعني رسائل إخوانك وأبنائك وبناتك. الله يعطيك قهوة يا عبد العزيز، في قهوة ولا شاي؟ في قناة وصال. الله يحييكم. والجميع يعني يسأل عنك، وما هذه الزيارة إلا يعني أولا واجب نقضي عنا وعن الإخوة القائمين على القناة وعن جمهور القناة. الله يجزيكم خير. وأيضا يعني تلبية لكثير من طلبات المشاهدين في أن يطمئنوا عليك. الله يجزيكم خير. بشرك إني بخير، اللهم لك الحمد. وال يعني أنا أشكر حقيقة الإخوة والأخوات اللي اتصلوا وأرسلوا وكذا، والأمر هو أسهل من ذلك يعني. بس ربما أني لما تعبت في الحج، والناس تعرف هالحملات يتسامعون عادة، وبعدين لما تعبت في الحج كان عندي برنامج لعدد من المحاضرات في عدة حملات يعني، فاضطريت أني في قبل المحاضرات يعني أنا تقريبا في يوم العيد نفسه صار عندي تنقل بين عدد من الحملات دباب، وكان عندي لقاءات على الهواء في عدد من القنوات، فأدى لي إجهاد دباب. اضطر أنك تركب في دباب حتى يقدر يمر بين الباصات وبين السيارة ويركب على الأرصفة وكذا. وأيضا هو ليس سائق واحد، أن تتنوع بين 20 سائق لأن كل حملة وكذا، وأحيانا تركب مع عسكري، أحيانا تركب مع ناس، فتختلف. فصار في إجهاد حقيقة عندي، وأنا من 4 سنوات أعاني من آلام في قديم. هو مو بالحج، من 4 سنوات وأنا أخذ علاج طبيعي له، وكنت أخذ له مسكنات أحيانا، مسكنات الألم. وكان الطبيب دائما ينصحني يعني يقول لي لازم تغير من برنامج حياتك، يعني كثرة سفرك، كثرة جلوسك في المكتبة، كثرة جلوسك على الكمبيوتر، قراءتك، لازم تغير برنامج حياتك. سلام الناس أيضا. وسلام الناس أيضا. هذا اللي أنا سمعته، سلام الناس. صدق. واحد قصير أو واحد. والله صدق. حاولي يعني أسحب رأسك وسلم عليه. أحسنت. يعني بعد المحاضرات تجدني مثلا ألقي محاضرة في مسجد ويحضر مثلا 5000، هال5000 منهم ما لا يقل عن 500 يتوافدون ويتزاحمون للسلام، ثم إذا أقبلوا يسلمون. أنا حقيقة لا أحب أني أمنع الناس يعني، هؤلاء محبون وكذا ولو ودك تمنعهم، لكن المشكلة أن يأتي اللي طوله متر ويتعلق في رقبتك، ثم ما تدري وأنت تسلم عليه إلا واحد فجأة جر رقبتك من هنا، وأحيانا تسمع طق هنا في الرقبة. والله يا أخي، والله إني مرة بعد محاضرة إني جلست قرابة 2 أسبوع لا أستطيع أحرك رقبتي من ألم أصابني من واحد جاني وأنا غافل وجر رأسي كذا يبغى يقبله. إيه والله، وصار عندي مشكلة، والناس لا يرحمون حقيقة، ولا أدري إنها محبة منهم، محبة جزاهم الله خير، ولا لا يقصدون مضرتك. فالشاهد في يوم العيد يبدو إني صار عندي شيء من الإجهاد، فصار عندي تعب، فاضطريت إني في العيد بالليل لما أنهيت اللقاءات وكذا أرسلت رسالة إلى الحملات اللي عندي بكرة محاضرات معهم أعتذر. إيه، فالطبيعي أن يتصل ويقول يا شيخ احنا عملنا إعلانات والناس ينتظرونك، فلازم أقول لا أنا تعبان يا أخي أنا مريض. فانتشرت الشيخ مريض الشيخ مريض، وظهرت بعد ذلك الإشاعات، اللي قال الشيخ صدم في الحج، واللي قال طاح من على جسر، واللي قال ضربوه ناس، واللي قال ولا مرة أهون من ذلك بكثير. عاد رجعت للرياض يعني بعد ما خلصت الحج يعني، أنا طبعا هو في يوم العيد أصابني التعب فلزمت الفراش، ووكلت من رمى عني الجمرات، ابن عبد الرحمن كان حج معي فهو رمى عني الجمرة، جمرة العقبة، وأيضا العقبة أظني رميتها، العقبة رميت العقبة اللي هي جمرة يوم العيد، لكن 11 و12 و13 هو اللي رمى. ثم عدت للرياض وعرضت نفسي على بعض المستشفيات، فأجمعوا جميعا أن الأمر وصل إلى أنه لا بد أن يعمل عملية. يعني قالوا أنك من 4 سنوات تعاني أو 5 تقريبا، وأنك يعني بيتعبك لأنك أنت لا تزال هذا برنامج حياتك، يعني سفر وذهاب ومجيء وكذا. والعملية يبدو أنهم يعملونها كثير، يعني حسب ما أخبرني الطبيب، بل ذكر لي قال لي أن 30% من الناس يعانون مثل معاناتك، فمستقلون ومستكثر. يقول لو تعمل أشعة الرنين المغناطيسي الـMRI هذه على الناس، وجدت أن 30% منهم تقريبا عندهم هذا الإشكال، لكن بعضهم عادي يمكن يشد معه وبعضهم ما يشد معه. فالحمد لله على تيسيره، يعني عملت العملية وكان الوضع الحمد لله طيب، يعني هائنا اليوم بخير. اليوم كملت تقريبا 8 أيام تقريبا، إيه الحمد لله. الآن أقوم أقعد مثل ما أنت شايف واستقبل الزوار وأمشي وأروح وأجي، ويعني ما عندي مشكلة الحمد لله. أنا أذكر واسمح لي يعني بذكر هذا الأمر، أنا أذكر في قبل تقريبا 3 أسابيع وأقل، يعني كان بيني وبينكم رسائل، فأرسلت لي رسالة توضح أن هناك يعني ربما تكون هناك عملية وكذا. فأنا بصراحة يعني نشرت هذه الرسالة بدون الإشارة إلى إلى إلى اسمي. هذا أنا كاتب لك سري وليس للنشر. بدون الإشارة لاسم صاحبها يعني. فلعله من دعاء الناس لكم يعني. الله يزيك. وما كان هذا والله إلا حتى يدعو الناس لك. اللهم لك الحمد. أنا أيضا أسجل شكري حقيقة للأطباء جزاهم الله خير، الجراحين اللي عملوها، الدكتور محمد الحلواني والدكتور خالد المسرع والدكتور وليد عطية والدكتور أحمد الزهراني، مجموعة حقيقة من الإخوة الأفاضل المحبين يعني جزاهم الله خير، ما قصروا حقيقة، اجتهدوا معي ومع غيري. يعني ألاحظ أنا أيضا أن عملهم حقيقة حتى مع المرضى الآخرين في عنايتهم بهم ومتابعتهم وكذا أمر يشكرون عليه والله، جزاهم الله خير. أسأل الله أن يحفظكم. بصراحة هدفي من هذا اللقاء ليس يعني المرض والحديث عن المرض والشيء طبعا لا بد تتحدث حديث الساعة مثل ما يقولون، بل أنا أوجه حقيقة يعني أيضا من يراني، أنا جلست في المستشفى يمكن 4 أيام تقريبا بعد العملية أو 5، ثم خرجت لأرتاح في البيت. فكان المشكلة أن كل من يأتي يسأل المريض السؤال نفسه، يعني يسأل يقول مثلا عطنا قصة المرض، ثم تبدأ تعيد القصة كل مرة من جديد، هي مشكلة والله. ولاحظ أنك يعني فضيلة الشيخ أنت من ذكرت قصة المرض دون سؤالي، فأنا الآن يعني بريء في ذلك. أنا صار عندي نوع من يعني الفراسة. جزاك الله خير. شيخ المبارك، الآن يعني كثير من الناس ونحن نعلم ذلك أننا الآن نعيش في أيام فضيلة وأيام مباركة، خاصة اليوم هو اليوم 10 من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجى الله به نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، والناس يصومون لهذا اليوم فرحا. أيضا شق آخر من الناس، وأقولها بكل ألم، شق آخر من الناس يلبسون السواد، يلطمون أنفسهم، يطبرون، يجرحون أطفالهم، ملابسهم ملأة بالدماء. ما كلمتك إليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يوم عاشوراء وسن النبي صلى الله عليه وسلم صومه، قال عليه الصلاة والسلام في سبب صومه: إنه يوم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك الله تعالى فيه فرعون وقومه. فحقق الله تعالى في هذا اليوم شيئين: الشيء الأول نصرة الإسلام، والشيء الثاني خذلان الكفر. وهذا الأمر مفرح للناس أن تشعر أنك تصوم في هذا اليوم الذي وقع فيه نصرة للتوحيد وظهور لدين الله تعالى، وخذلان للرجل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وأيضا إنجاء لبني إسرائيل الموحدين مع موسى عليه السلام إلى غير ذلك. بلا شك أن الإنسان يسر بهذا اليوم ويصومه، سوى أنه خلال التاريخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سنة 60 و61 للهجرة، لما وقع ما وقع للإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني أكرمه الله تعالى بالشهادة في كربلاء، ووافق أن هذا وقع له في هذا اليوم في يوم عاشوراء. هو بلا شك أنه يعني أمر محزن، لكننا حزننا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حزننا على سيدنا الحسين، حزننا على استشهاد علي رضي الله تعالى عنه هو أيضا أشد من حزننا على حزن من استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه. الأمة أصيبت بأنواع من الآلام، مثل مثلا مقتل 70 من الصحابة في معركة أحد، وما وقع عليهم وفيهم سادة مثل حمزة رضي الله تعالى عن أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته. بلا شك أن مقتل هؤلاء السبعين أيضا هو حزن للأمة، ولم يشرع الله تعالى لنا أن يعني أن نقيم مآتم لهذه الأحزان، فلم يشرع لنا أن نقيم مأتما لليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اليوم الذي توفي فيه أحد من الصحابة الكرام، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا نقيم مآتم أيضا للأحداث التي وقعت مؤلمة في الإسلام مثل ما وقع في معركة أحد أو في حنين أو في غير ذلك. بل الأصل أن مثل هذا الحزن كما قال الله تعالى تلك أمة قد خلت، هذا حزن مضى وانقضى، وأهله قوم أكرمهم الله تعالى بالشهادة أو أكرمهم الله تعالى بين ابتلاهم فرفع قدرهم، فلينبغي علينا نحن الآن بعد وفاتهم أن نقيم المآتم حزنا عليهم، لأنهم لا يستفيدون من هذه المآتم التي نقيمها نحن. يعني ينبغي أن ننظر نظرة تفاؤل لمستقبل الأمة، ولا نبدأ ننظر للآلام الماضية ونبدأ نثيرها في هذه الأجيال. يعني مضى الآن على استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكثر من 1400 سنة تقريبا أو أقل بقليل، يعني يمكن 1370 سنة تقريبا. فكوننا في كل سنة نبدأ نلبس السواد ونعلق السواد في بيوتنا وعلى مساجدنا وفي طرقاتنا، أو أن ننادي ونقول يا لثارات الحسين ونبدأ ندعو إلى الثأر له، ونحن لا ندري نثأر ممن، يعني الذين قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلا شك أنهم ظلمه، وأن الله تعالى أكرمه جل وعلا بالشهادة في سبيله ورفع قدره سبحانه وتعالى بذلك، وأن الله تعالى ابتلى أولئك بما ابتلاهم به، وأنهم قوم ظلمه ضلال فعلوا ما فعلوا، والله تعالى يتولى حسابهم. جزاك الله خير أستاذ بشر، أنا ما أريد أن أسأل متى نراك على وصال لأنك مبادر دائما. جزاك الله خير. خير أبدا، أنا أحبكم حقيقة وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وأحب جميع القنوات يعني التي تبث الخير للناس، وبإذن الله تعالى أنا وإياكم في خندق واحد مثل ما يقولون. بارك الله فيك. إذن أعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي لاستضافته لقناة وصال في بيته مشكورا. هذا محمد الحربي يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.